العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الشريف: ثم إن المشكور بين العلامة رحمة الله تعالى عليه ومن تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم. بعد أن انتهى الشيخ رحمة الله تعالى عليه من أنه لا يجوز بيع المصحف في التفصيل الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق، يعنون فرعا جديدا، وهو بأنه لو فرضنا أنه يجوز بيع المصحف بأي نحو فرض، باعتبار أنه في النتيجة بين المسلمين يجوز بيع وشراء المصحف حتى بأي طريقة، إما بعنوان أنه في مقابل الورق والجلد، وإما بعنوان أن التكليف صوري، أو بأي عنوان آخر فرض، نتيجة نحن نجد أن هناك بين المسلمين نقل وانتقال للمصاحف في مقابل الثمن، فهل يجوز أن يحصل هذا النقل والانتقال بين المسلم والكافر أو لا يجوز ذلك؟ يعني هل يجوز للمسلم أن يبيع المصحف من الكافر على النحو الذي يجوز بيعه لمسلم آخر أو لا يجوز ذلك؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أن المشهور بين العلامة ومن تأخر من العلامة أنه لا يجوز بيع المصحف من الكافر بالنحو الذي يجوز بيعه من المسلم، وذلك أولا باعتبار أنه لعله للاستدلال بفحوى الأولوية من قوله تعالى: ولم يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو فلن يجعل الله، فلن يجعل بلي ولن بلي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لعله للاستدلال بفحوى هذه الآية المباركة. فإذا لم يجد للكافر أن يتسلط على المسلم، فما بالك كيف يجوز أن يتسلط الكافر على قرآن المسلم، على الكتاب الكريم؟ ومن الواضح أنه لو بيع المصحف من الكافر فيكون المصحف تحت تسلط وملك الكافر، فيلزم من ذلك الإهانة للمصحف. وأساسا لماذا لا يجوز هناك؟ باعتبار أنه يلزم إهانة المسلم من قبل الكافر لو تسلط الكافر على المسلم، فكما تلزم الإهانة هنا تلزم الإهانة هنا من باب أولى، فحوى الأولوية. فلهذا قال: ثم إن المشهور بين العلامة ومن تأخر عن العلامة، المشهور بينهم عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم، على ذلك الوجه الذي نقحنا أنه يجوز بيعه، هسه بأي طريق فرض؟ ولعله، طب الشيخ يقول لماذا، لقائل أن يقول لماذا لا يجوز بيع المصحف على الكافر، هل يوجد عندنا دليل خاص؟ يقول: لا، دليل في المورد لا يوجد عندنا، ولكنه يمكن أن يستدل، ولعله لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم. أنا استدللت بالآية المباركة، ولكنه الشيخ يذكر المسألة المقيس عليها. هناك في محله قالوا أن الكافر لا يجوز له أن يتملك العبد المسلم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشيخ يقول استدلوا بفحوى تلك المسألة، لماذا هناك لا يجوز للكافر أن يتملك العبد المسلم؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه إهانة للمسلم، لأنه إهانة له، وإذا كان إهانة له طب لا يجوز ذلك. طب هنا هل إذا تملك الكافر المصحف هل يكون إهانة للمصحف أو لا يكون؟ الشيخ يقول بأنه لعله هنا أولوية أكو أنه إهانة للمصحف، وإن كان ذكر البعض المحققين بأنه الكلام في المقيس عليه فضلا على المقيس. أساسا من قال بأن هناك لا يجوز ذلك؟ بحث الموكول إلى محله، ولكن كأصل موضوعي هذا هو الدليل الأول لعدم جواز بيع المصحف من الكافر. الدليل الثاني هو أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا الخبر نقله الصدوق وهو مرسل ولعله ضعيف السند. هسه لمن يقبل هذا الخبر أو لا يقبل، الآن لا يوجد عندنا بحث سندي. البحث الدلالي المتن هذا، وهو أنه لا، أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طب ماذا يستفاد من هذا؟ أنه إذا تملك الكافر المسلم يلزم أنه أن يعلو الكافر على المسلم. طب إذا تملك الكافر المصحف ويلزم من باب أولى أن الكافر يعلو على ماذا؟ على الإسلام. فإذا لا يجوز أيضا. بل لا على النحو الذي ملكناه للمسلم، في النتيجة نحن بطريقة ما ملكناه للمسلم على نحو ذلك النحو الذي ملكناه، هل يجوز تملكه للكافر أو لا يجوز؟ هناك في النتيجة نحن بطريقة ما بينا جواز التمليك، هسه إما بعنوان الورق، إما بعنوان أن النهي الصوري تفيد صوري، أو أي طريق آخر. بلي مسلم القرآن، مسلم القرآن بلي. وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا ما بيسد بحوث مهمة حتى نتأخر. وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كيف يتم الاستدلال بهذا الخبر، بهذا المرسل الذي ورد عن الصدوق؟ فإن الشيخ، هذا بيان لكيفية الاستدلال، فإن الشيخ، الموارد المهمة احنا نقف عندها ونتأمل ولو نقرأ سطرين، اما الموارد التي لا تحتاج الا ان يطالعها فلا نتأخر فيها كثير. فإن الشيخ قد استدل به، اي بهذا الخبر وهو ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، قد استدل به على عدم تملك الكافر للمسلم. قال لا يجوز للكافر ان يتملك العبد المسلم. لماذا؟ قال لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فاذا على الكافر على المسلم فكانه على ماذا؟ على الاسلام. طب من الواضح انه اذا ملك الكافر المصحف يكون من باب اولى انه على الاسلام. قال ومن المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان علوا على الإسلام، كما هو استدلال الشيخ به في المقام بهذا الخبر في المقام، إن كان ملك الكافر للمسلم علوا على الإسلام فملكه للمصحف أشد علوا على الإسلام. ثم يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه شاهدا لذلك، يقول والشاهد على أن ملك الكافر للمصحف هنا أشد علوا من ملك الكافر للمسلم هذه المسألة. هناك توجد عندنا مسألة، وهي أنه هل يملك الكافر العبد المسلم أو لا يملك؟ افترضوا أن كافر كان يملك عبدا، وهذا العبد أيضا كان كافرا، أو اشترى عبدا مسلما، اشترى عبدا مسلما في محله، قالوا أن الكافر يملك، أن الكافر يملك ولكن يجبر على بيعه، يقهر من قبل الحاكم، الحاكم الشرعي ولي أمر المسلمين يجبر على بيعه، يعني حدوثا يحصل الملك ولكنه بقاء الشارع يأمره ويجبره ويقهره على البيع. يقول هذا القول في مسألة تملك الكافر للمسلم موجود، ولكن هذا القول غير موجود هنا. هناك في الحدوث قبل البعض أنه يملك الكافر المسلم ولكن يجبر على بيعه، ولكنه هنا لا يوجد قول بهذا بهذا الشكل. يعني لا يوجد قول بأن الكافر يملك المصحف ولكنه يجبر على بيعه. من هنا يريد يستفيد الشيخ الأشدية، وهو أنه إذا تملك الكافر المصحف يكون أشد علوا على الإسلام، لأنه هناك حدوثا في العبد المسلم، حدوثا يحصل التملك ولكن بقاء لا يمكن بقاء التملك، ولكن هنا لا حدوثا ولا بقاء. إلا أنه ذكر مرزا فتاح الشهيدي في حاشيته بأنه لا ليس الأمر كذلك. وفي هذه المسألة أيضا يوجد قول بأنه أيضا يتملك الكافر المصحف ولكنه ماذا؟ يجبر على بيعه كالعبد المسلم. نعم لا يعرف قائله، الفرق أنه هناك في مسألة العبد المسلم يعرف قائله ولكنه هنا لا يعرف قائله، ولعله لهذا الشيخ قال بأنه لا يوجد قائل بهذا القول. قال فملكه للمصحف أشد علوا على الإسلام. وما هو الشاهد على أنه أشد علوا؟ قال ولذا لم يوجد هنا، أي في تملك الكافر للمصحف، ولذا لم يوجد هنا قول بتملك المصحف وإجبار الكافر على البيع كما قيل به، أي بأنه يملك الكافر المسلم ويجبر ماذا؟ على البيع، كما قيل بهذا القول في العبد المسلم. طب الفرع الذي يترتب على هذا النتيجة ما هي؟ قال فلو فرض أن مسلما كفر وارتد، فإذا ماذا؟ لا يمكن أن يكون مالكا للمصحف، فينتقل المصحف إلى وارثه. فإن لم يكن له وارث كما درستم بعد في باب الإرث، ينتقل إلى الإمام حيث أنه وارث من لا وارث له. قال وحينئذ فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه، ولو كان الوارث هو الإمام. يعني إن قلت أنه لو فرضنا أنه لا وارث له وهل يبقى على ملك الكافر؟ يقول لا، لا يبقى على ملك الوارث. حتى لو فرض أنه لا وارث له مطلقا من كل الطبقات، فينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الإمام، يكون ملكا للإمام. هذا ولكن خب من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر المشهور قال ولكنه توجد عبارة في كتاب المبسوط لشيخ الطائفة، وهذا الكتاب على أساسه صار الشيخ الطوسي شيخ الطائفة. هذا الكتاب هو كتاب مهم، كتاب المبسوط للشيخ رحمة الله تعالى عليه، باعتبار أول كتاب استدلالي دقيق على مذهب الإمامية لم يكن مكتوبا إلى زمان الشيخ. الشيخ أول من كتب هذا الكتاب الاستدلالي، وهو يذكر في مقدمة هذا الكتاب المهم الذي على أساسه نحن تعرفنا على الفروع في مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في مقدمة هذا الكتاب يذكر شيخ الطائفة يقول يتهمنا العامة بقلة الفروع، أنه نحن في المسائل الفرعية لا يوجد عندنا مسائل كثيرة، وأنا إنما كتبت هذا الكتاب لأبين للعامة أن مذهب أهل البيت لا يشكو من قلة الفروع، فيعنون مسائل كثيرة وفروع جديدة على أساس مذهب أهل البيت. فلهذا واقعا شيخ الطائفة إنما صار شيخا لهذه الطائفة المباركة، وعنون على مدى قرون بأنه شيخ الطائفة بناء على هذا الأساس، بناء على أساس هذا الكتاب، وإلا مو على أساس كتبه الحديثية، وإلا الصدوق أيضا عنده كتاب حديثي، الكافي أيضا عنده كتاب حديثي روائي، ولكنه الشيخ شيخ الطائفة الشيخ الطوسي أيضا عنده هذا الكتاب، كتابان في الحديث التهذيب والاستبصار، ولكنه بإضافة الكتابين عنده هذا الكتاب وهو كتاب المبسوطي في الفقه. فلهذا يقول ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر، لأنه بحثه في محله أنه كتب الزندقة والكفر هل تدخل في بيت المسلم أو لا تدخل، بحث الموكول إلى محله، فقال القيد ذاك السبب، التي ليست بكتب الزندقة والكفر، هذه ما يوجد في دار الحرب من هذه داخل في الغنيمة ويجوز بيعها. الشيخ يريد أن يستفيد من هذه العبارة من المبسوط أنه لو لم تكن المصاحف ملكا للكافر لما كانت من الغنيمة، لأن الذي يكون غنيمة للمسلمين ويرجع إلى المسلمين هو ماذا؟ ما هو داخل في ملك الكافر. فإذا قول الشيخ أن المصاحف والكتب ونحو ذلك هي غنيمة ويجوز بيعها، هذا كاشف عن أن الشيخ يرى ماذا؟ يرى أن المصاحف تكون مملوكة من قبل الكافر ولا محظورة في ذلك، وإلا لو لم تكن مملوكة كان حكمها ماذا؟ حكم مال المجهول المالك المسلم، لأن المفروض أنه هذه ترجع إلى وارثه، وارثه المسلم. وإذا فرض أنه لا وارث لا ترجع إلى من؟ ترجع إلى الإمام، فليست ملكا للكافر حتى تكون غنيمة للمسلمين يجوز بيعها. قال داخل في الغنيمة ويجوز بيعها. وظاهر هذا الكلام من شيخ الطائفة تملك الكفار للمصاحف، وإلا يعني وإلا لم إذا لم يكن الكافر يتملك المصحف، وإلا لم يكن وجه لدخول المصاحف في الغنيمة، بل كانت المصاحف من مجهول المالك المسلم، لأننا فرضنا أنه إذا كان كافر فلا يتملك، إما أن يرجع إلى وارثه، وإن لم يكن وارثه فهي ماذا؟ فهي مال الإمام، إذا ليست من مال من ملك الكافر ومن مال الكافر حتى تكون غنيمة للمسلمين. فإن قال قائل أنه الشيخ عندما قال مصاحف مو مراده القرآن الكريم، يقول هذه الدعوة بعيدة، لأنه المصحف اصطلاحا لا يطلق إلا على القرآن الكريم. قال وإرادة غير القرآن من المصاحف هذه بعيدة. والظاهر الآن الفروع التي تترتب عليها، قال والظاهر أن أبعاد، طبعا هذه المسألة انتهينا، الآن يعقد الشيخ مسألة جديدة. إذا قلنا أنه لا يجوز بيع المصحف للكافر، فقط المصحف هذا المعنون بأنه قرآن، أما إذا كان كتاب تفسير يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ افترضوا مو كتاب تفسير، افترضوا أنه كتاب المغني لابن هشام، قالوا بأنه يوجد فيه 6 أجزاء من القرآن الكريم، استشهادات التي مستشهدت، وهل يجوز بيع كتاب المغني مثلا للكافر باعتبار أنه يوجد فيه 6 أجزاء أو لا يجوز؟ هذا فرع جديد، وهو أنه بعد أن قلنا أنه لا يجوز بيع المصحف على الكافر، فهل هذا الحكم للمصحف بما هو مصحف أو أنه يشمل غير ذلك؟ طال لا لا يجوز، لا يجوز، فقط قال هذا المشهور، لكن هو بعد ما اختار قال المشهور ومن تأخر عنه قالوا بعدم الجواز، وإن كان يظهر من عبارة الشيخ أنه ماذا يتملك، إلا أنه لم يختار لم يبين رأيه في المسألة. ثم يقول والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل، لو فرض أنه قرآن ولكن فيه 10 أجزاء بلا أن تضاف إليه أي شيء، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ يقول أيضا لا يجوز بيعه، حكم البعض في حكم الكل. والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة، هذه الأبعاض مستقلة 10 أجزاء مثلا في كتاب خاص، وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير. طب ماذا تقول في التفاسير؟ الشيخ لا يذكر رأيه في المسألة، لعله لأنه ملحق القرآن، افترضوا الآن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغني رحمة الله تعالى عليه، والتفسير المبين هذا التفسير وهذا فيه قرآن كامل بإضافة بعض التوضيحات الموجودة في الحواشي، فلهذا يقيد الشيخ أيضا، يقول ماذا؟ وأما الآيات المتفرقة أو المصحف أو الآيات من المصحف المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير، أما المتفرقة في التفاسير فلعله تكون مشمولة للمنع أيضا، وإن لم يتعرض الشيخ لهذا الفرع. وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه كما ذكرنا كتاب المغني لابن هشام، أو معناه افترض أنه لم يأتي بنفس الآية وإنما أتى بمعناها، قدم وأخر بالنحو أنه لا يسمى آية قرآنية. فلا يبعد عدم اللحوق. فهنا الشيخ يقول إذا كانت متفرقة ولم يكن هذا التفريق في التفاسير وإنما في الكتب للاستشهاد بالآيات أو بمعنى هذه الآيات، فلا يبعد عدم اللحوق، يعني يجوز البيع على الكافر. لماذا؟ يقول لأن الملاكين اللذين ذكرناهما للحوق فرمهما غير موجود. الملاك الأول كان هو ماذا؟ هو الإهانة وهي غير موجودة هنا. الملاك الثاني وهو العلو وهو غير موجود هنا أيضا. يقول والضعف لا يبعد عدم اللحوق. لماذا؟ لعدم تحقق الإهانة الموجودة فيما لو تملك نفس المصحف الكريم والقرآن الكريم. خب ماذا تقولون في الأدعية؟ هل يجوز بيعها على الكافر أو لا يجوز، مع أنه فيها كثير من أسماء الله وخصوصا الجوشن الكبير الذي فيه مثلا 1000 من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن مطلقا. يعني هناك أقوال ثلاثة في المسألة. في الأدعية المشتملة على أسماء الله لا يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، يجوز على تفصيل الذي يذكره الشيخ. قال وعلى في الأدعية وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير مطلقا أو مع كون الكافر ملحدا بها، يعني لا يجوز مطلقا أو لا يجوز مع كون الكافر ملحدا بها. أما إذا كان مقرا بالله ومحترما لأسمائه لا يهين أسماء الله سبحانه وتعالى فهنا يجوز البيع. إذن لا يجوز مطلقا، يجوز مطلقا التفصيل، وهو أنه إذا كان الكافر المشتري مقر بالله ومحترم لأسمائه فلا يهينها يجوز البيع عليه. أما إذا كان منكرا وملحدا بالله وليس محترما لأسمائه فهنا لا يجوز البيع عليه. قال أو مع كون الكافر ملحدا بها دون المقر بالله، فإنه يجوز له البيع دون المقر بالله المحترم بصيغة اسم الفاعل المحترم لأسمائه. لماذا؟ لعدم الإهانة والعلو في هذا الفار. وجوه في المسألة، ذكر الشيخ وجهين، والوجه الثالث أنه قلنا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا تفصيل. وماذا تقولون بالأحاديث النبوية؟ هل يجوز بيعها على الكافر أو لا؟ قال وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان، حكي الجزم به أي بالإلحاق، يعني حكى بعضهم الجزم بالإلحاق، يعني كلمات الأحاديث النبوية أيضا ملحقة بالقرآن الكريم لا يجوز بيعها على الكافر. حكي الجزم به عمن؟ عن الكركي. غلط شائع، كركي هذا غلط، وإن كان هو موجود على الألسنة ولكن الضبط للكلمة الكركي. ونحن سألنا بعض أهالي لبنان بأن هذه المنطقة ما لا تسمى عندكم كرك لو كرك، قالوا لا نعلم، ولكنه أستاذ شحة زاد آملي يقول ضبط الكلمة الكركي بسكون الراء لا الكركي بالفاد بلي كر إيه بلي بلي الكركي بناء على قواعد التجويد بلي مفتوحة قبلها طبعا مو مرققة كرك. على أي الأحوال بلي هذا قلت لأنه باعتبار أن الشيخ حسن زاد آملي من المحققين أيضا في هذا المجال، هذا رجل جامع الفنون والعلوم، شيخ حسن زاد آملي أستاذ في الرياضيات، أستاذ في الفلسفة، أستاذ في العرفان، أستاذ في الهيئة، أستاذ في العلوم الغريبة، أستاذ في مختلف العلوم، هذا رجل عظيم. حكي الجزم به عن الكركي وفخر الدين قدس سرهما، يعني حكي الجزم بالإلحاق، وإن كان مرزا فتاح الشهيدي ينقل عبارة الكركي وظاهرها أنه لا ظاهرها عدم الإلحاق. ولكنه يمكن الاعتذار للشيخ أنه ينقل الحكاية لا أنه وراء هذا المطلب. حكي الجزم به عن الكرخي وفخر الدين قدس سرهما، هذا قول. والتردد بينهما عن التذكرة. إذن يظهر في هذه المسألة أيضا ماذا؟ يوجد ثلاثة أقوال، قول يقول اللحوق، قول يقول عدم اللحوق، وقول يقول بالتردد بينهما. وعلى فرض اللحوق، طب إذا قلنا أنه أحاديث النبوية تلحق بالقرآن، هل يلحق اسم النبي؟ يقول من باب أولى، لأنه إذا كان كلام النبي ملحق بالقرآن فاسمه المبارك قطعا أنه ملحق بالقرآن. وعلى اللحوق، يعني لو قلنا بأن الأحاديث النبوية ملحقة بالقرآن فيلحق اسم النبي بطريق أولى صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أعظم من كلامه، لأن اسمه أعظم من كلامه. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، الآن الشيخ يريد أن يفرع كم مسألة مبتلى به في زمانه، ويظهر واقعا أنه علماء قبل 100 سنة و 150 سنة كانوا مهتمين بالمسائل المبتلات أكثر مما في زماننا. فلهذا تجدون أن الشيخ الآن يفرع مسألة مسألتين مرتبطة بزمانه، لكن بخلاف الرسائل العملية في مثل الأزمان كثير منها تجدون أنه أساسا خارج عن محل الابتلاء. نعم، نحن إنسان ينظر إلى كتاب العروة يجد كان محل الابتلاء كثيرا في زمانه، ينظر إلى كتاب العروة الآن يجد كثير من المسائل خارج عن محل الابتلاء، أساسا انتقموا للابتلاء لا لشيء آخر. شوف الفروع اللي يعنونها، يقول وحينئذ فيشكل أن يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا. يظهر أن الدراهم والمضروبة كانت في زمان الشيخ كانت عليها اسم الله، كان عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول طب إذا كان اسمه لا يجوز ملحق بالقرآن، فكما لا يجوز بيع القرآن على الكافر، ولا يجوز ماذا؟ بيع شيء فيه اسم النبي على الكافر. فيشكل أن يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن يقال. ثم الشيخ الآن يريد أن يجيب عن هذا الإشكال، إلا أن يقال أن المكتوب في تلك الدراهم والدنانير غير مملوك عرفا، يعني ليست لها مالية عرفية فلا يقدر بإزائها شيء. فإذا كانت كذلك عند ذلك نقول يجوز بيعها، ولكن البيع يكون معه للدرهم والدينار لا لهذه الأسماء التي نقشت على ماذا؟ على تلك الدراهم والدنانير، فلا يكون بإزائها جزء من الثمن. ثم يرجع الشيخ ويستشكل، يقول إشكالنا نحن ليس في أنه البيع وعدم البيع، وإنما إشكالنا في التسليط، أنه هذا عندما يتسلط على الدرهم والدينار تقع الإهانة، حتى سواء كان هناك تمليك أو لم يكن هناك تمليك. ياهم لنا لا هناك الغرض هنا يختلف، إن هذا الغرض متعلق بالدرهم مو بالاسم، فلهذا لو لم يكن عليه هذا الاسم أيضا يأخذ الدرهم. هو هناك الغرض أين متعلق؟ متعلق بهذه النقوش والخطوط. إلا أن يقال أن المكتوب فيها غير مملوك عرفا، ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث أنه اسمه صلى الله عليه وآله وسلم جزء من الثمن. طبعا هذا الاسم بالنسبة لنا لا أثر له، وإلا هذا الاسم لمن يعرف هذا الاسم وحقيقة صاحب هذا الاسم، هذا الاسم له أثر أيضا، وإن كان خروج عن البحث، ولكن أنقل هذه الحادثة عن شيخنا وأستاذنا شيخ الوحيد الخراساني. الشيخ الوحيد الخراساني ينقل هذه الحادثة عن أحد العرفاء والذاهبين معروفين في مشهد، يقول بأنه في تجوالي في الهند رأيت إنسان كان يعرف هذه المسائل أيضا، رأيت إنسان يجعل الحديدة محمات على النار إلى أن تكون لون الحديدة لون النار، ثم يضعها على لسانه ولا يحتسب، وليس ايضا سحرا وانما واقعا النار لا تؤثر فيه، حديدة المحمد على فمه. طبعا في الروايات عندنا هذا المطلب، انه عمار كان مدين والامام سلام الله عليه مر عليه شاف بانه يشكو من الفقر، قال لما تشكو على الفقرة؟ قل لهذه الحجر الذي أمامك قل فلتكن ذهبا باسمي أنا وسمني. يقول سمى فصارت ذهبا، أخذ حاجته ثم أرجعها حجرا. عمار هو مو إنسان اللي يكون ذهب، أخذ حاجته وأرجعها. ولكن حيث أنه ابتعدنا، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورا. هو الآن نحن نقرأ القرآن واقعا يوجد حجاب مستور بيننا وبين الذين لا يؤمنون. القرآن لا يقول بأنه هذا مختص بك يا رسول الله، لا أبدا. وهذا معناه أنه ابتعدنا عن المعارف، واقعا ابتعدنا. في هذا تجد أن هذه الآثار نحن نقرأ عندما نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ننتهي نقول الحمد لله، ولكن ذاك الأثر المطلوب مو موجود. لماذا؟ هسه لابد أن نفتش في أنفسنا، وإلا المانع مو من الخارج. قال من حيث أن اسمه جزء من الثمن فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو جدار. إلا هذا الجواب يمكن أن يدفع، إلا أن يقال إن مناط الحرمة هو التسليط لا المعاوضة بل ولا التمليك. افترض أنه لا يوجد تمليك، لا توجد معاوضة، ولكن تسليط الكافر على شيء فيه اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا إهانة لهذا الاسم. تسليط الكافر إهانة لهذا الاسم، فلا يجوز. بل ولا التمليك هذا إشكال. فإذا الإشكال الأول ما هو؟ قال فيشكل، هذا عطف على فيشكل الأولى. ويشكل أيضا هذا إشكال ثاني من جهة مناولتها الكافر، يعني لا يجوز للمسلم أن يناول هذه الدراهم والدنانير للكافر مع علمه أن الكافر ماذا يمسها بيده، وخصوصا مع الرطوبة فيلزم منه أنه يناول هذه الدراهم والدنانير لشخص ويعلم أنه سينجسها، ولا فلا يجوز ذلك. فيشكل أيضا من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادي، عادة هكذا يحصل العين بمس الكافر إياها خصوصا مع الرطوبة. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية من المسائل المهمة أيضا واقعا، من المسائل التي تقع في محل الابتلاء كثيرا، جوائز السلطان وعمال السلطان بل مطلق المال المأخوذ من السلطان، حتى إما مجانا أو عوضا، بل مطلق المال المأخوذ حتى من السارق مثلا، لا فرق في ذلك. هذه المسألة مو مختصة بالسلطان، إنسان يأخذ مالا من شخص مصداقها البارز السلطان الجائر، وإلا إنسان يأخذ يتعاوض يقوم بمعاوضة مع شخص ويعلم أن هذا الإنسان ماذا يوجد في ماله، مال حرام في أمواله، يوجد حرام، حتى إما إجمالان إما تفصيلا أو بعد. فالمسألة مو مختصة بالسلطان الجائر وعمال السلطان الجائر، بل عامة المسألة، ولكنه باعتبار أن أبرز مصادقها السلطان الجائر إنما عنونت بعنوان السلطان الجوائز السلطان الجائر. فلهذا تجدون أنه في كلمات الفقهاء أيضا عنونا بجوائز، مع أن البحث ماذا أوسع من الجائزة ومن الهدية ومن المعاوضة والمعاملة ونحو ذلك. قال جوائز السلطان وعماله بل مطلق المال المأخوذ منهم أي من السلطان وعماله مجانا بل وعوضان أيضا في مقابلة المعاملة، بعت له شيئا وأعطاك في مقابله الثمن، وأنت تعلم أنه هذا في ماله حرام، يوجد حرام لا يخلو عن أحوال. هنا هذه الجوائز بل مطلق المال المأخوذ من السلطان وعماله بل المأخوذ من أي شخص كما هو أعام لا يخلو من أحوال أربعة، بحث ما بترشي إلى أن نصل إلى المطلب. قال لا يخلو عن أحوال، لأنه إما أن لا يعلم في جملة أموال هذا الظالم مال محرم، لا يعلم أنه يوجد في ماله حرام هذا السلطان الجائر، أو هسه افترضوا بأنه في الأعم الأغلب في السلطان يوجد مال حرام وفي عماله، يشك في أنه يوجد في مال هذا العامل هذا الوالي مال حرام أو لا يعلم أو يعلم عفوا إما لا يعلم أنه يوجد يحتمل أنه يوجد حرام ولكنه لا يعلم أنه يوجد مال حرام إما لا يعلم بوجود مال محرم في أمواله وإما يعلم قال لأنه إما أن لا يعلم في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال ويحتمل أنه هذا المال الذي أخذه ينطبق عليه ذلك المال المحرم الذي يحتمل وجوده لا يعلم بوجوده وإما أن يعلم يعني يعلم ماذا؟ يعلم بوجود مال محرم في أموال هذا الجائر في أموال هذا العامل والوالي وإما أن يعلم فإذا علم وعلى الثاني فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه داخل في المأخوذ وإما أن يعلم يعلم بأن هذا الجائر يوجد في أمواله مال حرام ولكنه لا يعلم هذا المقدار الذي أخذه من الجائز أو العوض يوجد فيه حرام أو لا يوجد فيه حرام فإن لم يعلم أنه حرام هذه الصورة الثانية يعلم في أمواله حرام ولكن يشك أنه في هذا الذي أخذه يوجد حرام أو لا يوجد هذه الصورة الثانية وإما أن يعلم يعلم ماذا؟ يعني يعلم أن هذا الذي أخذه فيه شيء من الحرام فإما أن يعلم به إجمالا وإما أن يعلم به تفصيلا فالصور أربعة وبعبارة واضحة إما أن يعلم أن المأخوذ ماذا؟ حرام تفصيلا وإما أن يعلم أن المأخوذ حرام إجمالا على صورته وإما أن يعلم أنه في مال الجائر حرام ويحتمل انطباقه على المأخوذ وإما أن لا أنه لا يعلم بوجود المال الحرام في مال الجائر فهذه الصورة الأربعة قال فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا من المحرم هو داخل في المأخوذ وإما أن يعلم ذلك أنه داخل في المأخوذ وعلى الثاني إذا علم أنه داخل في المأخوذ فإما أن يعلم تفصيلا المأخوذ حرام وإما أن يعلم إجمالا إذن فالصور أربعون خش الصورة الأولى وهي أنه أساسا لا يعلم بوجود مال حرام مو يعلم بعدم الوجود فإذا علم بعدم الوجود فلا إشكال ولا شبه في جواز يعني قطع بالحلية إذا قطع بالحلية فهمت يجوز أخذ الجائزة أم أخذ العوض ونحو ذلك من الأمور المهم أن لا يعلم بوجود الحرام يعني يشك بوجود الحرام لا يعلم بوجود الحرام يشك بوجود الحرام فهل يجوز له أن يأخذ جوائز السلطان عمال السلطان مجانا عوضا أو لا يجوز يقول لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز له أن يأخذ لأنه لا يعلم بوجود مال حرام أولا للإجماع وثانيا للقاعدة وهي قاعدة اليد مو قاعدة الإباحة ولا الصحة قاعدة اليد لأنه هذا عندما أعطاني كان تحت يده فهو ماذا؟ فاليد إمارة ملكية هذه ثانيا وثالثا للأخبار التي سيأتي ذكرها بعد ذلك من الشيخ يقول أما الأولى وهي أن لا يعلم بوجود حرام في ماله مو يعلم بالعدم لا يعلم بوجود الحرام يعني يحتمل وجود الحرام يشك بوجود الحرام وخصوصا أنه الظالم الجائر والي الظالم في مظنة ذلك أن يغصب أموال الناس أن يسرق أموال الناس إذن هذا الاحتمال موجود واحتمال معتد به وإن كان الاحتمال في أموال الناس جميعا موجود ولكنه احتمال ضعيف جدا بخلافه ماذا؟ بخلافه في أموال جائر أما الأولى فلا إشكال في الصورة الأولى في جواز الأخذ وحلية التصرف للآطل وهي أطالة اليد والإجماع من الفقهاء والأخبار الآتية إلا أنه الشيخ يقول لعله توجد رواية المقام تقول أنه لا يجوز الأخذ إلا مع إحراز وجود مال حلال في هذه الصورة التي قال الشيخ فيها بجواز الآخر. يقول لقائل أن يقول لوجود رواية في المقام تقول لا يكفي عدم العلم بالحرام، لا بد أن تعلم بوجود حلال في ماله حتى يجوز لك الآخر. ومن الواضح عدم العلم بالحرام أهم من العلم بوجود مال حلال في ماله، لعله أنا أشك كل مالي حرام ولكن لا أعلم أن كله حرام. واضح هذا المطلب؟ هنا الشيخ يقول لكن هل يريد أن يشير إلى أنه الرواية تريد أن تقول لعله لقائل في هذه الصورة الأولى أنه لا بد من وجود مال حلال في ماله، وإلا الشك بعدم بوجود الحرام هذا مو كافٍ لجواز الأكل وجواز الآخر. قال ربما، قال أنا ما أدري سيدنا الأصل جاري، ولكنه ربما الرواية تريد أن تضيف شرطا جديدا، أو إذا دلت الرواية شرطا جديدا إحنا نرجع إلى الأصل. الأصل متى يرجع إليه؟ إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي، وإذا دلت رواية فيوجد عندنا دليل اجتهادي. لكن ربما يوهم بعض الأخبار، بعض الأخبار توهم هذا المعنى أنه يشترط في حل مال الجائر هو ماذا؟ ثبوت مال حلال. الله لا يكفي عدم العلم بالحرام، بل لا بد من العلم بوجود مال حلال في مال هذا الجائر. مثل ماذا؟ مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري أنه كتب، أي الحميري إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، يسأله عن الرجل يكون ذلك الرجل من وكلاء الوقت مستحلا لما في يده، هو وكيل على الوقت، ولكن هذه الأموال التي تأتي من الوقت يأكلها ولا يصرفها في محلها، مستحلا لما في يده ولا يتورع عن أخذ ماله، يعني أخذ مال الوقت، هذا النماء النتيجة الثمرة التي تظهر من الوقت لا يتورع عن أخذ ذلك المال، ولا يتورع عن أخذ مال الوقت. ربما نزلت في قرية، وهو أي ذلك الرجل الوكيل وهو في تلك القرية، أو أدخل منزل هذا الوكيل على الوقت وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، أي إلى ذلك الطعام، فإن لم آكل عاداني علي، إذا لم آكل من طعامه لعله تكون فالحساسية بيني وبينه وأنا لا أتحمل أن يكون هذا عدوا لي لأنه ضرر علي مثلا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه، أي من طعام هذا الوكيل، وأتصدق بصدقة؟ ثم إذا كان يجوز لي وأتصدق كم مقدار الصدقة؟ هذا فرع. فرع آخر يسأل السائل الإمام سلام الله عليه، وإن أهدى هذا الوكيل، الوكيل على الوقت، هدية إلى رجل آخر فيدعوني ذلك الرجل الآخر، فيدعوني إلى أن أنال من تلك الهدية وأنا أعلم أن الوكيل الذي أهدى هذه الهدية إلى هذا الرجل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منه؟ هذا السؤال. الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، يعني كان له مال حلال غير هذا الوقت الذي بيده، فاقبل بره وإلا. أما إذا لم يكن له مال أو معاش غير ما في يده بلا، فلا يجوز أن تقبل البير ولا يجوز أن تقبل الهدية ولا أي شيء آخر. إذن الرواية ماذا اشترطت؟ اشترطت أن تعلم بوجود مال حلال، بناء على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر، فإذا لم يعلم به، يعني لم يعلم بوجود مال حلال آخر، لم يثبت الحيل. إنسان اللي يرى بأن الشيخ الصورة الأولى التي ذكرها كانت مطلب وهذه الرواية مطلب آخر، الشيخ الرواية الصورة الأولى ذكرها ما هي؟ أن لا يعلم بوجود حرام في ماله، تبين هنا أن لا يعلم بوجود حلال في ماله، لأنه يعلم أن الحرام موجود ولكن لا يعلم أن الحلال موجود لو مو موجود. خروج عن محل الكلام. الشيخ الصورة الحلوان هي صورة لا يعلم بوجود الحرام في ماله، يعني يشك بوجود الحرام. طب هذا السؤال والجواب في من يشك في وجود الحرام وفي من يعلم بوجود الحرام ويشك في وجود الحلال. هو واضح أنه يقول أنا أعلم أنه لا يتورع ويأخذ الحرام ولكن لا يعلم أنه له مال حلال أو لا. ومن هنا ذكر بعض المعلقين، بعض المحققين من المعلقين على المكاسب، قال لعله هذا من اشتباه النساخ، هذه الرواية مو موردها هنا في الصورة الأولى، لأنه النسخ الأصلية الموجودة للمكاتب الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كثير من الأحيان كان يعلق على الحواشي ثم لا يذكر أن هذه الحاشية مرتبطة بأي شيء. وعندما طبع كتاب المكاتب بعض هذه الحواشي نزلت إلى ماذا؟ إلى المتن، فوضعت في غير محلها. وإلا أساسا الصورة الأولى في من لا يعلم بوجود الحرام في مال الجائر أو في مال ذلك الإنسان، مو في من يعلم بوجود الحرام ولا يعلم بوجود الحلال. طيب الله وفاتكم مولانا، الرواية أساسا مو في محل الكلام، هو ذكر الرواية لأنه فيها توهم. أما فيها توهم، أنا أقول صريحة في أنه فيه مال حرام ولا يعلم أنه يوجد حلال أو لا، فيه مال صريحة يقول أنا أعلم أنه يستحل ما في يده، يعني شنو؟ يعني حرام. التفت سيدنا، كثير من وقتنا لا تأخذه، بالي كثير من وقتنا لا تأخذه. قال لكن هذه الصورة قليلة التحقق. يا صورة، الصورة الأولى مو كما ذكروا في الحواشي، يعني أنه لا يوجد مال حلال في ماله، لكن هذه الصورة قليلة التحقق. يعني الصورة الأولى وهي أنه المال الجائر لا يوجد فيه حرام، هذا قليل نادر جدا، أنه جائر، سلطان جائر، والي لسلطان جائر، ولا يوجد في ماله حرام، هذا قليل التحقق. نعم ممكن، ولكنه قليل التحقق جدا. وأما الثانية سيأتي والحمد لله رب العالمين.